هل تغطية الرأس بالنسبة للرجل يعتبر من السنة؟ لا شك أن يكون الإنسان على أكمل هيئة، يعني أكمل هيئة، أنه يصلي كما أنه يكون عند الناس على أكمل هيئة، فإنه يكون في صلاته من باب أولى على أكمل هيئة. فإذا كان أنه لا يستطيع أو لا يعني يرتاح يعني يلاقي الناس وهو مكشوف الرأس، فمن باب أولى أن يصلي وهو مغطي الرأس. هل يعد من الخلوة أن تكون زوجتي وإحدى صديقاتها في غرفة وأنا في غرفة أخرى داخل بيت واحد؟ لا، ليس هذا خلوة، ما دام أن المرأة مع المرأة في مكان والرجل في مكان آخر ليس بعيد عنه، لا ليس هناك خلوة. أقول لا، ليست هذه خلوة، الرجل على حدة، وإذا كان هم رجال على حدة والنساء على حدة، مثل لو جاله ضيوف، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. رجل طلق زوجته طلقة واحدة وأراد أن يراجعها، فكيف ذلك وهي لم تخرج من العدة؟ يشهد، أو يشهد على رجعتها، وبذلك تكون رجعت. هل يجوز جمع العصر مع الظهر في الحرم للمعتمر يوم سفره إلى مكة؟ لا، الجمعة لا تجمع العصر. هل يجوز جمع العصر مع الظهر في الحرم للمعتمر يوم سفره إلى مكة؟ يعني مع الجمعة؟ لا، ما قال الجمعة. إذا كان هو مسافر من إذا هنا. كان مع الجمعة هو مسافر من هنا. إيش؟ يريد يجمع الظهر مع العصر هنا في الحرم ويمشي. هل يجوز؟ إذا صلى إذا يجمع إيش؟ العصر مع الظهر في الحرم هنا. ما في بس إذا كان الظهر ولا الجمعة. إذا كان إنسان يعني هو مسافر وهو من أهل السفر، يعني أن مقيم، لأن في حال إقامته في المدينة مسافر، يعني معناها أقل من ركعتين، فإذا صلى الظهر فله أن يجمع معها العصر، لكن إذا صام يوم جمعة وصلى الجمعة في المسجد في الحرم أو في غيره لا يجمع معها العصر، لكن العصر تجمع مع الظهر في حق من كان مسافرا. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.